لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك اللهم نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم اشف قلوبنا من الشهوات والشبهات. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم لا تجعلنا بدعائك ربنا أشقياء. اللهم إنك كنت بنا حفيا، فهب لنا من لدنك وليا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصين بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا. اللهم أدبنا بأدب القرآن، خلقنا بأخلاق القرآن. اللهم افتح علينا في تدبر آياته والعمل بمحكمه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن على الناس على مكث. اللهم اجعلنا ممن يرتل القرآن ترتيلا. اللهم اجعلنا ممن يحبر القرآن لك تحبيرا يا ذا الجلال والإكرام، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك اللهم من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت. نسألك الفردوس أعلى جنة الخلد. اللهم نجنا برحمتك من عذابك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. نعوذ بك اللهم من حال أهل النار. اللهم إنا نعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، ألا تضلنا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين. اللهم اقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفهم بشفائك، وداوهم بدوائك. اللهم عافهم من بلائك، وأغنهم بفضلك عمن سواك. اللهم وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نجِّ المستضعفين من المسلمين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم كن لهم معيناً ونصيراً ومؤيداً وظهيراً. اللهم يا لطيفاً لم يزل، ألطف بهم فيما نزل، يا ذا الجلال والإكرام، كلهم جارا من عدوك وعدوهم. اللهم إنا نعوذ بك من شر أعداء المسلمين، اللهم اكفناهم بما شئت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل بلادنا المباركة المملكة العربية السعودية بلاد خير وعز ونصر يا ذا الجلال والإكرام، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك، وأيده بتأييدك. اللهم وأمده بالعافية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقه ولي عهده لما تحب وترضى من صالح الأقوال والأعمال، وأعلِ بهما كلمتك، وانصُر بهما دينك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفِّق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك، وتحكيم شرعك، واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم واجمع كلمة المسلمين على التوحيد والسنة يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبَّل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، واستجِب دعاءنا، ووفِّقنا فيما بقي. اللهم اجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان. الله أكبر، الله أكبر.